تفسير الآية 64 من سورة يونس، يقول تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أي هذا مزيد من التكريم والتشريف والطمأنة والإسعاد لهم، أي أمثال هؤلاء لهم حتما من الله تعالى كل التبشير، وهو الإخبار بكل ما هو مسعد والانتظار الدائم له من خلال ما بشرهم ووعدهم به في قرآنه الكريم، أي لهم دوما تمام الخير والأمن والسعادة في حياتهم الدنيا وكذلك في آخرتهم، حيث جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وبالتالي فهم يحيون بذلك كل لحظاتهم مطمئنين مستبشرين سعداء منتظرين بكل أمل وتفاؤل لكل خير وسعادة فيهما، وفي هذا تشجيع تام لهم على مزيد من الاستمرار على إيمانهم بربهم وتمسكهم بإسلامهم ودعوة غيرهم له، ليسعد الجميع بهذا في الدارين. قوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي لا تغيير أبدا لكلام الله في آياته، أي لا تغيير أبدا لكلام الله في آياته في كل كتبه التي أرسلها مع رسله منذ خلق الخلق وآخرها القرآن العظيم، والتي فيها الوعود التي لا تخلف مطلقا بكل خير وسعادة في الدارين لمن يعمل بكل أخلاق شرعه الإسلام وبنصر أهل الحق والخير الصابرين الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، ما داموا يحسنون اتخاذ ما استطاعوا من أسباب النصر، والتي فيها كذلك الإنذار بكل شر وتعاسة في الدارين لمن يخالف أخلاق الإسلام وبهزيمة أهل الباطل والشر. فلا بد من تحقق هذه الوعود والإنذارات في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا للمحسنين، فهذه هي دائما سنته، أي طريقته وأسلوبه في كونه، فهو مالك الملك كله المسيطر عليه القوي العزيز، ولا يمكن لأي أحد مهما كان أن يغير أي حرف من كلماته والتي تشمل توجيهاته وأحكامه ووعوده وإنذاراته وأنظمته وتشريعاته المنظمة المسعدة لخلقه، كما أكد ذلك بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، برجاء مراجعة تفسيرها الآية 9 من سورة الحجر، وبرجاء أيضا لاكتمال المعاني مراجعة الآيات: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سورة غافر الآية 51، ثم مراجعة الآية 43 من سورة فاطر قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم مراجعة الآيات 171 172 173 من سورة الصافات قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم مراجعة الآية 21 من سورة المجادلة قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: ذلك هو الفوز العظيم، أي ذلك كله الذي أعطيناهم إياه هو بكل تأكيد أعظم فوز يمكن تحقيقه، والذي لا يقاربه أي فوز آخر، وليس بعده أي فوز أعظم وأكبر منه، حيث هو تمام الخلاص من كل شر وتعاسة، وتمام التحصيل لكل خير وسعادة.